الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، وعلى مر الأيام، فأهل البيت في بيتهم لا تنتهي سنتهم إلا وهم علماء ربانيون. أهل المسجد، مسجد القرية، الذين يجتمعون كل مساء بأطفالهم ونسائهم يتلقون الكتاب والحكمة، لا تمضي عليهم سنة إلا وهم علماء صلحاء ربانيون. أهل المسجد في الحي من أحياء المدن، إذا لازموا باب الله وقرعوه ومثلوا بين يديه بنسائهم وأطفالهم، يستمطرون رحماته ويطلبون هداه، فإنهم لا تمضي عليهم سنتهم إلا وهم أصفياء أطهار ربانيون صلحاء. ولا أشك في هذا أبدا، لأنه الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يجلس لأصحابه في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم بمكة، ولما هاجر إلى المدينة جلس في قباء وبنى مسجدها، لما نزل المدينة بنى مسجده هذا، وكان يجلس لأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فأصبحوا أمثلة للكمال البشري. وقد قلت وما زلت أقول، لم تعرف الدنيا أكمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبيين والمرسلين. فإذا أردنا أن نعود من جديد فوالله لهذا هو الطريق. الأغنياء أهل المال يطبعون الكتاب ويوزعونه على البيوت والمساجد في العالم الإسلامي. العلماء يعرفون أنها فرصة قد أتيحت لهم لتقضي على الخلافات والنعرات والنزعات والطوائف والطائفية والمذهبية. أهل القرية في مسجدهم منهم الأباضي والزيدي والشيعي والإمام، إذا أرادوا السماء والملكوت الأعلى فيجلسون يتعلمون الهدى من الله ورسوله. هيهات هيهات أن يمزقهم كلام الله أو تفرقهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تمضي سنتهم إلا وهم كأسرة واحدة، أبيضهم كأسودهم، فقيهم كغنيهم، عزيزهم كذليلهم، الكل عباد الله. وسيجدون من معاني الأخوة والمودة والرحمة والتعاون ما لم يخطر ببال أحد. وينتهي أيضا كل مظهر من مظاهر الباطل، فلا غش ولا خداع ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا كبر ولا حسد ولا ولا. إذ من امتلأ قلبه بهذا النور يحسد عبد الله الذي أعطاه مولاه، كيف يعقل هذا؟ الذي عرف أنه عبد الله تطامن يتكبر على الناس، الذي عرف قيمة المؤمن وأنه ولي الله يعتدي على مرأته على ابنته، والله ما كان. فكل الذي نشكوه وتشكوه البشرية إنما هو والله العظيم لنتيجة الجهل، ما عرفوا الله، كيف يطيعونه، كيف يحبونه. فكل خيانة وتلصص وإجرام وتكبر وسفك دماء وتلصص والله ما هو إلا ثمرة الجهل وظلمة النفس وخبثها من جراء الشرك والمعاصي. فعسى الله أن يحيي هذه الأمة بالعودة، عودة سليمة، لا تطالبك بمال ولا بدماء ولا، أسلم فقط. وإذا لم نقوى على أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله ونعكف بين يديه نطلب رحمته، نستطيع أن نعيد الخلافة ونعيد الدولة الإسلامية. هراء، باطل. أولا نوجد المسلمين الذين يذعنون لأمر الله ويخضعون لهداه وتعاليمه. المسلمون مفقودون، وأنت أقيم الدولة والسلطان، على ما تقيمه؟ على الأعمدة، على البهائم؟ يا شيخ لا تقل هذا، لعلك واهم. لا والله ما أنا بواهم. لما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بمكة هل فكر في أن يقيم دولة في مكة؟ هل أمر أحد رجاله أن يغتال أبا جهل أو أن يرمي الزبالة في بابه انتقاما منه؟ هل أذن لواحد من أصحابه أن يسب أحد رجالات قريش؟ ما كان أبدا. والله جل جلاله هل أنزل في مكة 10 سنوات أمرا أو نهيا ما عدا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ينزل الأوامر والنواهي والآداب والأخلاق وهم كفر ومشركون، كيف يتأدبون ويتقلقون؟ في السنة 10 وجدت جماعة من النساء والرجال يعدون على رؤوس الأصابع، فرض الله الصلاة فقط لتزيد في إيمانهم وصلتهم وقوتهم بالله. لما نزل المدينة بدأ التشريع وكثر المؤمنون والمؤمنات وكادوا يغطون المدينة، بدأ الطلائع الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية. إذ وجد من يأتي ويقول يا رسول الله زنيت فيعرض عنه، يا رسول الله زنيت فيعرض عنه 4 مرات، ثم قال أقيموا الحد على أخيكم. إذا ما توجد أمة مقبلة على الله صادقة في إقبال عالمة عارفة تقيم عليها دولة إسلامية، في من تطبق شرع الله على من؟ لا تقول الشيخ ينقد جماعاتنا وأحزابنا ومنظماتنا وصحوتنا، إياكم أن يزين لكم الشيطان هذا. نحن نتكلم باسم الله على نور من الله، ما عطلناكم، قلنا أقبلوا في صدق على الله يفتح الله أبواب السماء. أما نحن ضائعون في متاهات الدنيا وملاذها الفانية ونقول لما ما يكون، لما ما يكون. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. بالأمس درسنا آية نورانية ربانية امتلأت بها صدورنا واستضاءت بها قلوبنا وعقولنا. فما هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فقضيناها ساعة مع ربنا، ربنا نادانا بعنوان الإيمان فقلنا لبيك اللهم لبيك، مر تطاع، إنها ننتهي، بشر نقبل البشارة، حذر وأنذر نحذر. فقال توب، فتبنا من ساعتنا وقد عرفنا كيف نرجع إلى الله بالندم والاستغفار والإقلاع عن الذنب. وبينا أن هذه التوبة اشترط لها أن تكون نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا، وهي أن نعزم على أن نعود إلى الذنب الذي كنا نفعله كما لا يعود اللبن في الضرع إذا حلب منه. إذا حلبت الشاء في إناء وامتلأ، هل تستطيع بالسحر بالكهنة بالعصا بالطب بالهندسة أن ترجع اللبن إلى الذرة؟ ما كذلك التوبة النصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا موصوفة بأنها من هذا النوع، وهي أنك لا تعاود الذنب أبدا، ولو قطعت حرقت صلبت لا تعاود الذنب. وبينا أن التوبة تجب على الفور، وعرف السامعون والسامعات سر هذه الفورية. العلماء يقول لكم التوبة تجب على الفور، لما؟ أولا لأنك لا تدري متى تستدعى فتجيب، من يدريك أنك تصبح غدا حيا. ثانيا الاستمرار على الذنب إذا طالت مدته يصبح طبيعة من طبائع الإنسان وخليقة من خلائقه، ما يستطيع تركه ولا التخلي عنه أبدا. إذن وعرفتم الجزاء، أولا يغسلنا يطهرنا ينظفنا حتى تكون أرواحنا كأرواح الملائكة، ثم يزفنا كالعرائس إلى دار السلام. أي جزاء أعظم من هذا؟ هذا جزاء مقابل توبة. هذه التوبة إنما هي تطهير فقط. لو قال لك يا عبدي طهر نفسك زكيها نظفها تصبح كهذا النور في إشراقتها، وقل ربي ارفعني إلى دار السلام، كيف تفعل أنت لنفسك؟ بما تزكيها؟ بما تطهرها؟ بالطائد ولا بالصابون؟ بما؟ الحمد لله أن وضع لنا مواد التزكية والتطيب والتطهير، إيمان صادق وعمل صالح. كانت تلك الآية الكريمة. والآن مع الحديث الشريف الذي يزيدنا بيانا وتوضيحا، لأن كلام رسول الله من كلام الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله عالم قريش، يقول أقضية رسول الله كلها من القرآن، ما حكم رسول في قضية بحكم إلا والقرآن موجود فيه، عرفها من عرفها وجهل من جهلها. فلهذا الكتاب والسنة مع بعضهم بعض. وأعيد القول وإلا لا، لما أراد الثالوث أن يفعل بنا فعلته، يمزق الخلافة والأمة ويحولنا إلى مستعمرات هابطة لاصقة بالأرض أذلة، ماذا فعل؟ سلط علينا الهيدروجين. ماذا فعل؟ ما الذي فعله فينا؟ صرفنا عن القرآن والسنة. القرآن حوله إلى الموتى. إذا سمعت قرآن في بيت فاعلم أن بالبيت جنازة، فما أصبح القرآن يجتمع عليه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر ليفهم مراد الله من كلامه وما يطلب من عباده قط. إذ قالوا في تفسير القرآن صوابه خطأ، إن فسرت آية وأصبت فأنت مخطئ، وإن أخطأت فقد كفرت. أعوذ بالله، من يقبل على الكفر إذن؟ والسنة تقرأ للبركة فقط. الآن عندنا في المسجد النبوي في رمضان تعالوا تجدون حلقة مباركة حول الروضة يقرؤون سيدي البخاري للبركة، لا ليفهم مراد الرسول منه ولا يطلب الهدى منه ولا الأحكام والقوانين ولا الآداب والأخلاق والعبادة، لا لا، للبركة. وكيف نعرف الدين؟ عندنا مصنفات صنفها العلماء والفقهاء، تأخذ في تدرس الفقه في بعض الكتب ست أشهر ما فيه قال رسول الله، ما هو موجود ولا قال الله. هل فهمتم وإلا لا؟ بمن أحيا؟ أجيبوا بالقرآن. بمن اهتدي؟ بالقرآن. ولنقرأ قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من تهتدي أمة الإسلام على الاشتراكية والديمقراطية اليهودية والبلشفية الحمراء، تهتدي؟ مستحيل. فقط الكتاب والحكمة. وهذا إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة ويتقاولان كلمات سجلت لنا حفظناها، وهي من سورة البقرة، وهما يبنيان الكعبة فيقولان: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله لدعوة إبراهيم وإلا لا؟ فبعث في ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم الكتاب والحكمة. أو فلسفة سقراط ومن إليهم؟ الكتاب والحكمة. ونحن ما قلنا لا تدرسوا الصناعة والفنون، أدرسوا 20 ساعة فقط، ساعة ونصف، هذه للعروج إلى الملكوت الأعلى. هنا في بيت الرب يتعلم المؤمنون والمؤمنات الكتاب والحكمة. أما صناعة الزيت والبرتقال والمدفع ذاك في مصانعه وله دراساته، أما تزكية الروح تطيب النفس الإعداد للسماء والملكوت الأعلى لا بد من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الشريف روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا. أيها الناس، ما قال يا أيها الناس لأنهم معه وهو على المنبر، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا. هذا أمر نبينا ولا لا؟ أو أمر عجوز من العجائز؟ بلغ بنا حد الهبوط، كلام الرسول ككلام العجائز، لا يعطى أدنى بال ولا قيمة. نحلف لكم والله العظيم لقد هبطت هذه الأمة حتى أصبح الرسول ك كالعجوز تقول ما تقول، وإذا أمر الحاكم أو السلطان أو الشيخ فلان. أما الرسول قال الرسول، عرفتم هذا المعنى وإلا ما عرفتموه؟ قال الرسول سنة، ويضحك، ولو صدر أمر من مسؤوليه ارتعد وخفق قلبه. والرسول كعجوز من عجائز القرية، قالت أو ما قالت. أيها الناس، كل مؤمن ومؤمنة يدخل في هذا النداء، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. لا يسعنا إلا أن نقول نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، حتى تهدأ النفوس تستكن وما تنزعج وتنقبض. لما يهددنا يامون بالتوبة والاستغفار. فقال فإني أتوب إلى الله وأستغفر 100 مرة. بقي لك أن تقول كيف، أين ذنوبي هذه التي أتوب منها؟ اسمع اسمع، لو لم يكن لنا ذنب قط إلا أننا ما شكرنا الله على نعمة إيجادنا وكوننا وخلق الكون كله من أجلنا، هذا الشكر كيف يتم؟ لو نذوب ذوبان نصبح ماء أو دمع، ما أدينا هذا الواجب. إذن لا يقول النقائل من أين نتوب، نحن في خير، كيف نستغفر، ما أذنبنا، هذا الكلام باطل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإني أتوب في اليوم 100 مرة، ومعنى أتوب أستغفر، أرجع إليه في أمري كله. هيا نحفظ هذا الحديث، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة. واليوم يشمل الليل والنهار، إذا أطلق اليوم معناه الليل والنهار، إذا أطلق النهار خص بالنهار، الليل خص بالليل، أما كلمة اليوم الليل والنهار يوم واحد. أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة، أيها الناس توبوا إلى الله استغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة، فإني أتوب في اليوم 100 مرة، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة. أسألكم بالله، هذا الصوت لما يكون بين النساء والبنات والأولاد في البيت يتغنون بهذا الحديث، كيف يكون نور البيت، كيف يكون طعم الحياة؟ والعكس، إذا جلست وبناتك وزوجتك والتلفاز أمامك والفيديو والدش هذا الذي غطى العالم ورقص الخليعات والكافرات وتمثيليات ومسلسلات أهل الباطل والشر، وأنتم مادوا أعناقكم تنظرون، هذا يضحك وهذا يعشق وهذا يحب وهذا يتمنى، أعوذ بالله من هذه الحال. سمعتم بهذا ولا لا؟ يا ويلك لو دخل رسول الله عليك وأنت كذلك، هؤلاء مؤمنون أسلموا لله قلوبهم ووجوههم. كيف هذا؟ هذه وحدها كافية. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم، إذا خلى البيت من الكتاب والحكمة أدخلوا فيه المجون والخلاعة والدمار، وهذا الذي سعت إليه المحافل الماسونية وجمعيات التنصير الصليبية. الآن واسمحوا لي إني أتكلم على علم ورب الكعبة. انزعوا من أذهانكم الشيخ خرافي أو يخلق. أغلب بيوت المسلمين في العالم الإسلامي من أهل السعة والرزق الواسع، بيوتهم كما بينت لكم لا يتلى فيها كتاب الله ولا يرفع فيها ذكره، ولكن صور الخلاعة والمجون والأغاني والضحك والمسلسلات. ذي بيوتات إسلامية ما هي إلا كبيوت اليهود والنصارى، ولا فرق أبدا. وفيه من يدعو ويقول الإسلام ما يمنعنا من أن نتحضر ومن أن نتقدم. تتحضر وتتقدم، فسر لي معنى الحضارة ومعنى التقدم. أنا أفسر بحسب فهمهم ولا لا؟ بمعنى ناكل ونغني ونفرفش ونضحك ونوسع على أنفسنا ونشاهد كذا، وما نقنط ولا نيأس ولا نكرب ولا نتزمت، أي كونوا كاليهود والنصارى ما عندنا مانع. أما الإسلام لا، رجاله ونساء وأطفاله كواكب زهر في هذا الملكوت الأرضي. ولكن ابكي يا شيخ واندب، ما نيأس، عسى وعسى، عندنا بشرى نبوية لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا شعر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وذل يذل به الكفر. وعرفت المحافل الصليبية التنصيرية له، وهم ترتعد فرائصهم وخائفون من هذه الصحوة وهذا الصوت، خافوا لأنهم يقرؤون هذا الحديث ويحفظونه قبل أن نحفظه نحن ونعرفه. إذن الآن حفظتم الحديث وإلا؟ أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة. نمتثل وإلا عندنا خيار؟ نمتثل لا خيار، هذا أمر رسول الله من أمر الله تعالى، لا بد من التوبة ولا بد من الاستغفار. إذن شرح الحديث لما فيه من زيادة معاني. قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس، هو النداء أو نداء عام يشمل الذكر والأنثى على حد سواء، والمراد بهم المسلمون. لما؟ لأن الكفار يطالبون بالإيمان قبل التوبة من الذنوب، أولا يؤمن وبعد ذلك تطلب إليه التوبة. قال وقوله توبوا، هذا هو الأمر الذي من أجله ناداهم بقوله أيها الناس. ومعنى توبوا إلى الله ارجعوا إليه بطاعته التي هي فعل الأوامر وترك النواهي. وقوله صلى الله عليه وسلم واستغفروا، أي اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم بمحوها وعدم المؤاخذة بها. والاستغفار يكون بلفظ أستغفر الله أستغفر الله أو اللهم اغفر لي، إما قل أستغفر الله أو قل اللهم اغفر لي. والاستغفار لا ينفع مع الإصرار على الذنب. شخص يشرب الخمر الكاس في يدي يقول تبنا إلى الله نستغفر الله، تقبلون هذا؟ الآن أدخل يده في جيب أخي عند باب المسجد وأخرج نقوده ووضع في جيبي قال أتوب إلى الله وأستغفره، هذا يستهزي ولا ماذا؟ لا تصح توبة مع الإصرار. أولا أقلع وأنفض ما في يديك ثم قل أستغفر الله. ولهذا قالوا الإصرار الاستغفار مع الإصرار استهزاء والعياذ بالله تعالى. قال والاستغفار لا ينفع مع الإصرار بل لا بد من إقلاع من الإقلاع عن الذنب أولا ثم يطلب المغفرة بعد ذلك. أما أن يكون قائما على الذنب متلبسا به ثم يطلب المغفرة فإنه يكون كالمستهزئ، لذا قيل المستغفر من ذنبه وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة ذكر هذا الأمر لهم لما ليحفزهم على التوبة ويشجعهم عليها، وهو واقع كما قال يتوب إلى الله 100 مرة ويستغفر 70 مرة. فقد حدث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد نعد له قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. قد يطول المجلس ساعة ساعة ونصف ساعتين كلما تحدث معهم من الفينة إلى الفينة رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم ويواصل الحديث، وابن عمر يعد بالآلة ما في آلة بأصابعه قال نعد له 100 مرة. جربون أنتم، نجلس في مجالس ونعد كم مرة نقول استغفر الله؟ أظنه ولا مرة. لا إله إلا الله. يا جماعة كيف نبقى إلى السماء؟ أين الأجنحة؟ قل قال الشارح هذا من كماله صلى الله عليه وسلم في معرفة ربه عز وجل، وإلا فهو المعصوم الذي لا يغشى ذنبا ولا يرتكب خطيئا، إلا أنه لمعرفته بعظمة ربه يجد في نفسه الرغبة في التوبة والاستغفار في كل حال. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ الذي يجلس للأسرة أو لإخواني في المسجد، هذا هو المربي. لابد أن يكون يحسن القراءة والفهم، ليس شرط أن يكون مالكا أو أحمد بن حنبل. أيها المربي، أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته والمستمعون يرددونه سرا حتى يحفظه أكثرهم. ثانيا علمهم أن للتوبة 4 شروط. هذه لنا، اعلموا أن للتوبة 4 شروط. متى توفرت شروطها كانت، متى انعدمت الشروط غابت. هل من المهم أن تعرفوا هذه الشروط 4 وما في داعي؟ مرت فترة علينا والله العظيم لو قال الشيخ ما هناك حاجة لقالوا نعم وخرجوا. لا إله إلا الله. وإن قلت لما، قلت لك لما استعمرتنا بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وأذلونا لو كنا ربانين. كيف؟ أنا قلت لكم لو كنتم غيركم أنتم وقال الشيخ ما هناك حاجة إلى هذا، لا قالوا. أما الليلة يوجد من الصالحين والصالحات إذا لم يكن قد عرف هذه الشروط لقال والله يا شيخ لا تقوم من مكانك حتى تبين لنا الشروط، أو ما يمكن، لأننا عرفنا أن التوبة لها أربعة شروط، إذا لم تتوفر لا تقبل هذه التوبة. كيف نسكت ونرضى ونقول يعني إن شاء تقبل وإلا لا؟ عنترية هذه مع من أنت تتعامل؟ ما هذه الشروط الأربعة؟ إليكموها. أولا الإقلاع عن الذنب، أي ترك المعصية والتخلي عنها، أول شرط. أما ما دام يباشرها يزاولها يعمل فيه يقول أستغفر الله يكذب، هذا كيف استغفر الله؟ اتركه بعد استغفر. أضرب لكم مثلا وإلا لا؟ يا عدنان صب علي هذا البرميل من القاذورات والأوساخ نتلذذ بها، ويصب البول والعظيم عليه يقول أتوب أستغفر لا أعود، يستهزي وإلى الآن. إذن الإقلاع من أقلعت السفينة من البحر انحلت عقدها ومشت، الإقلاع عن الذنب. ثانيا الاستغفار بقول أستغفر الله أستغفر الله، أو اللهم اغفر لي، أو غفرانك ربي، كل هذا سليم. غفرانك اللهم ربي اغفر لي أستغفر الله. ثالثا الندم على الذنب الذي تاب منه، نادم متألم متأسف متحصر في قلبه عن الجريمة التي ارتكبها سواء بترك واجب أو بفعل كبيرة على حد سواء، لا بد من وجود ألم باطني. كما تعرفون الإنسان لما يندم على مصالح الدنيا يتحصر إلى فاتت الفرصة، لا بد من وجود ألم في النفس، ليتني ما كنت ولا أفعل هذه الجريمة. رابعا العزم على عدم العودة، عازم على ألا يعود لهذه الجريمة أبدا. العزم تصميم إرادة قلبية باطنة، ما هي باللسان، باللسان أستغفر الله، أما العزم بالقلب ألا أخشى هذا المكان أبدا. العزم على عدم العودة إلى الذنب مهما كانت الحالة، وإن كان الذنب يتعلق بآدمي بأن قذفه أو اغتابه أو أكل ماله أو ضرب جسمه، فلا بد من التحلل منه، يطلب العفو منه أو يدفع له ما أخذه منه أو يمكنه من نفسه. يا فلان تذكر أنني صفعتك ذاك اليوم وتبت وتاب الله علي، تفضل اصفع، فإن عفا وإن قال صفع الحمد لله. ما رأيتم ماذا فعل أبو ذر وإلا لا؟ وضع وجهه على الأرض وقال والله لا تطأن بقدمك على عنقي. إذن لا بد وأن يمكنه إلا أن يعفو، إن سبى شتمه اغتابه نممه أخذ ماله اعتدى عليه لا بد وأن يطلب العفو منه، وبذلك تتم التوبة. النصوح ثالثا التوبة ملازمة للاستغفار، فإن قال العبد أتوب إلى الله معناه أنه أستغفره. لذا قال صلى الله عليه وسلم فإني أتوب في اليوم 100 مرة، يعني أستغفره. الاستغفار عنوان التوبة، وإنما يبدأ الإنسان بالاستغفار لما كما قال تعالى فاستغفروا إلى الله ثم توبوا إليه، لأن الاستغفار أولا يعترف بالجريمة. انتبهتم؟ من قال أستغفر الله أعلامنا أنه أذنب، أليس كذلك؟ فإذا عرف أنه أذنب حينئذ يتوب، أما إذا كان ما يعترف بالذنب كيف يرجع؟ ومثال هذا المريض إذا ما يعترف بالمرض كيف يداويه الطبيب؟ كيف يقبل الدواء؟ الذي ما يعترف أنه مريض يقدم نفسه للطبيب؟ ما هو معقول أبدا. فالذي ما يعلن بالاستغفار ما يتوب، أولا يقول أستغفر الله، نفهم أنه أذنب ذنبا وأراد أن يرجع إلى الله. ولهذا جاء من سورة هود فاستغفروه ثم توبوا إليه، بثم أيضا، أولا استغفروا اعترفوا بأنكم مشركون كافرون كذا، ثم ارجعوا إليه واطلبوا العودة. رابعا يطلق لفظ اليوم على النهار والليل معا، فقوله صلى الله عليه وسلم في اليوم يريد النهار والليل كما علمتم. كلمة نهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كلمة ليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كلمة اليوم بجزئه 24 ساعة. ذي فائدة لغوية هذا. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونقول ونسمع، وإليكم أسئلة المستمعين. بغض الطرف عن أقوال الفقهاء، وأنتم تعرفون مسلكنا هذا في المسجد النبوي، أولا لا نتمذهب بمذهب، لا مالك ولا حنبلي ولا شافعي ولا حنفي، بل نعتبر هذه المذاهب مذهب واحد، هم أهل السنة والجماعة. انتبهتم؟ ومن هنا نطلب الراجح والذي فيه رحمة للمؤمنين. أولا لأن المجلس هذا يشمل المسلمين في الشرق والغرب، الحنفي والشافعي والمالكي والزيدي، فإذا أخذنا نتحيز لمذهب شككنا الآخرين، يقول إمامنا ما يعرف، إذن كيف عشنا جاهلين؟ هذا الباب أغلقنا. انتبهتم؟ يجيني شخص يقول لي يا شيخ أنا حنفي ولكن طفت بالبيت 6 أشواط فقط، ماذا نصنع؟ قل له لا تقل حنفي، قل أنا مسلم وأنا أفتيك. هذا مثال. فمن هنا الرأي السليم الراجح في هذه القضية، دخلت أنت ما صليت الظهر وهم يصلون في العصر، أدخل معهم في صلاة العصر نافلة تستفيدها تكسبها، 4 ركعات نافلة وما تبقى وحدك، أو تصلي وحدك ثم قم فصلي ظهرك وعصرك، رتبت الوقتين كما رتب الله. انتبهت؟ بخلاف لو قلنا صلي الظهر معهم عصرا، هم في نية العصر وأنت في الظهر ما رتبت، قم صلي الظهر صليت. قال إن أحد الإخوان قال عني إني منافق، هذا في الغيب، أو قال لي أنت منافق في الشهادة وهو حاضر. انتبهت؟ هذا الذي قال لأخيه أنت منافق أو قال هو منافق، قد يطالب بالدليل على النفاق، فإن أقام الدليل وسلمه العلم والشرع لا بأس، فليتوب أخونا من النفاق ويقول جزاك الله خيرا نصحتني وبينت للطريق. وإن قالها بدون علم والمؤمن غير منافق والذي يصلي ركعتين في الخفاء لا يراه إلا الله لن يكون منافقا. هذا الدرس استفدناه الليلة، هذا الحديث عثرنا عليه الليلة، من صلى ركعتين في الخفاء لا يراه أحد لن يكون في قلبه نفاق، لأن المنافق يظهر ما لا يبطن، يظهر الإيمان والإسلام وهو كافر بالله وبالإسلام، فإذا خلا بنفسه ما يصلي أبدا ولا يذكر الله. فهذا الذي يخلو به الزمان ويصلي وحده لله كيف يكون منافق؟ مستحيل هذا. كم أشارة المنافق؟ ها؟ أشارة المنافق، آية المنافق، علامات المنافق. أبو عبد العزيز يفضح الموضوع. أيش أسوي؟ قال الشيخ أبو عبد العزيز سلطان الدرس، قال ما هي آيات المنافق يا شيخ؟ تنسى أنت الحديث؟ آيات المنافق أربع، أي علاماته. كثيرا ما قلت للمستمعين والمستمعات، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مجتمع ناشئ فيه الكافر والمنافق واليهود والمسلم، صح هذا ولا لا؟ إذن ورجاله انتبهت ما يجعلهم من مخابرات ولا جواسيس ولا ولا، كلهم جند محمد، كل واحد جاسوس مخابر عسكر الله، كذا ولا لا؟ إذن والبلد مختلط. فقال اسمعوا أعطيكم علامات المنافق حتى تميزوا المنافقين من غير المنافقين. فقال مرة آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، تريد أن تعرفه ولا لا؟ مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، تضبط عليه الكذب، هذا منافق ليس في قلبه إيمان. ثانيا إذا وعد أخلف، لأنه يتلذذ بأذية المؤمن، يقول لك غدا إن شاء الله نمشي إلى مكة، لقاؤنا الساعة الواحدة بالليل عند العنبرية، وتقول أنت نعم، أنت تمشي وتقف عند العنبرية ساعتين ثلاثة وهو نائم، يقول خلي الكلب بالكلب، خلي تبات، يعدوك لا لا لا لا تشتري الآن نجيب لك إن شاء الله عندنا خير كثير، يمنعك من شراء عشاك وإلا غداك وتذهب للبيت وتنتظر فلان سيأتينا الآن بالعشاء، يتعشى هو أولاده يقول خليهم يموتون جوعا أعداء هؤلاء، يتلذذ بهم. إذا جربت المرة الأولى والثانية والثالثة منافق، سجله انتبه له. ثالثا إذا أؤتمن خان، جربه قل من فضلك خذ هذه الأمانة خليها عندك، تضع عندك بعد ما تأتي تقول من فضلك ذيك الآه أي أمانة؟ سامحني أنا ما عرفت عندك أمانة، كيف يا فلان أنت ممكن واهم؟ هذه مرة أولى ولا لا؟ زيدوا مرة ثانية، من فضلك حط عندك هذه أو هذا الكلام أخفي. ثباتم تأتي مرة ثانية فين؟ قل ما الله منافق لأنه يريد أذية المؤمن، تبهتم؟ فأنت يا أبا عبد العزيز إذا وجدت الشخص يتصف بهذه الصفات وتتكرر علمت أنه منافق داخل في المدينة وهو يهودي أو نصراني. فهمتم هذا؟ أعيد كيف؟ توفي زوجها من ستة أشهر، نعم، ولم تعتد عليه لأنه لم تقول هذه السائلة إن صدقت، وإلا ما ندري كيف الزوج ميت 6 أشهر وهو ميت وما يدفن. قال نعم جائز يكون في ثلاجة لأجل تحقيق أو كذا، التحقيق 6 أشهر كاملة هذه. إذن أنا أقول لمن يفعلون هذا خطأ، والله أكبر.